السنة وجماعة يؤمنون بما نفى الله عن نفسه فيقونه عنه، لكن هل هم يقتصرون على مجرد النفي؟ لا، بل هم ينفونه لكمال غده عندهم. وقوله تعالى ولا يظلم ربك احدا ليس معناه انه لا يظلم فقط، لكن لا يظلم لماذا؟ لكمال عدله. وما مسنا من لغوب ما مسنا من التعب وعياء لكمال قوته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض لكمال نعم ونزيد ايضا علمه وقدرته، لأن الله قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأن العاجز تفوده القدرة لأحد سببين، إما لعدم علمه وإما لعدم قدرته. فلو جاءنا رجل عام من السوق وقلنا يلا أصلح لنا السيارة، حرحنا أصلح لنا السيارة، أولا ما لماذا؟ لأنه جاهل، لا يقول ما أقدر جيبه لي بس مسامير وروه ويقدر يركب، لكن ما يدري وش يركب. نعم يمكن حتى تركبون عجلة سفر تمشي عليها السيارة. فهذا الرجل لا يصير لماذا؟ لعدم علمه. نعم لكن جئنا لواحد مهندس جيد جدا صناعة السيارات لكن وجدناه مريض، قال يلا قيمة صناعة السيارة، يقول ما عاد لعدم قدرته. ولهذا قال الله عز وجل إنه كان عليما قديرا. وما الله بغافل عما تعملون، بغافل هذه نفسها لماذا؟ لكمال علمه ومراقبته. نعم فعلى كل حال كل ما نفى الله عن نفسه من الصفات او نفاه عن رسول عليه الصلاه والسلام فانما ذلك لكمال الضد لا لمجرد النفي. نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. ولهذا قال عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن اللي تأخذه السنة ناقص الحياة وناقص القيومية. إذا نام من الذي يقوم على عباده؟ نعم ولهذا لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.